إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 41 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى الرابع من تفسير سورة الكهف، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 9 من السورة الكريمة، وفيها وفيما يليها من آيات يقول ربنا تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الآيات التي سبقت كانت توطئة للحديث عن الأحداث التي ستتضمنها سورة الكهف، فبدأت بحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين الذي اختتمت به النبوة. حمد نفسه سبحانه على أنه أنزل عليه الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم بين أن هذا الكتاب أنزل لينذر بأسا شديدا من لدنه لمن كفر بالنبي ولمن كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا، هذا الأجر الحسن سيمكثون فيه أبدا ماكثين فيه أبدا. ثم اختص مجموعة من المشركين أفحشوا في الشرك فادعوا أن لله ولدا، فقال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ثم بين أن هؤلاء ليس معهم شبه دليل ولا شبهة على ما ادعوه من دعوة البنوة لله سبحانه وتعالى، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم قال لنبي صلى الله عليه وسلم: لا تبخى نفسك على هؤلاء الكفار، فقد مضى قدر الله سبحانه وتعالى وفرغ رب العالمين من أمر العباد، ورب العالمين قد قسم العباد إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا أمر قد قضي. قضاه الله سبحانه وتعالى فليس الأمر أنفا، وإنما فرغ ربكم من أمر العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. من قدر الله له الإيمان سيؤمن، ومن حال الله بينه وبين الإيمان عدلا منه وجزاء وفاقا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا تفقع نفسك على هؤلاء فما يستحقون. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم بين لماذا خلق الله الدنيا ولماذا كانت السماوات بزيناتها وكانت الأرض بما عليها من زينات. فخلق الله الخلق من أجل الابتلاء والاختبار، كما قال الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال هنا كذلك إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وانظروا إلى عزة الله، انظروا إلى عزة رب العالمين العزيز الحكيم حينما يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا يا ربنا؟ كل ما على الأرض زينة، حتى إن السورة تقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كل شيء مخلوق على الأرض زينة. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. لماذا كانت هذه الزينة؟ هذه الزينة للامتحان والاختبار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، كله من أجل الامتحان، كله من أجل الاختبار. أوعيتم؟ أعرفتم لماذا جيء بكم إلى هذه الحياة الدنيا؟ القرآن الكريم يجيبكم على الأسئلة التي حارت فيها عقول أولي الألباب حينما استدبروا رسالات الله تبارك وتعالى. جاءت الأجوبة سهلة ميسرة. خلقت السماوات، خلقت الأرض، خلق الموت، خلقت الحياة، جعل ما على الأرض زينة لها لنبلوهم من كانوا مخلوقين للابتلاء والاختبار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي الأمانة التي حملها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها إشفاقا ووجلا وخوفا من حمل هذه الأمانة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة هي الاختبار والامتحان والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا فرغ الامتحان وحان وقت الحساب الذي قدره الله، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. الساعة التي قدرها الله للحساب وللامتحان ونتيجة الامتحان والاختبار والابتلاء، علمها عند ربي سبحانه وتعالى، علمها عند ربي أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فإذا هذه الساعة علمها عند رب العالمين، وساعة أن تأتي. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وتصبح الأرض مبدلة لكي تصبح أرضا تليق بالحشر الذي سيجيء في هذه السورة بتفصيل عجيب. وحشرناه ويوم نسير الأرض ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يوم الامتحان. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، لمجيء القيامة وللساعة والقيامة. الساعة ساعة القضاء على الأحياء، ساعة الموت للجميع، الموت للعالم كله. الموت الذي يأتينا هذا موت لكل إنسان فرد، لكن الموت الجماعي للأمم وللشعوب وللمجتمعات ولكل المخلوقات، فهذا سيكون في وقت اسمه الساعة، ساعة الموت. أما القيامة فلا تأتي بعد الساعة، فإذا هم إذن الساعة هي النفخة الأولى، أما النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. إذن هذه هي القيامة، فالقيامة بعد الساعة، الساعة النفخة الأولى، أما النفخة الثانية فهي للقيامة. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا للاختبار وللامتحان. إذن اعرفوا لماذا جيء بكم إلى هنا، لما خلقتم، ما هو المفروض عليكم أن تفعلوه في هذه الدنيا، ما هو المطلوب منكم أن تفعلوه في كل لحظة من لحظات حياتكم. نحن جيء بنا إلى هذه الدنيا، أتى بنا رب العالمين لكي يمتحننا ولكي يختبرنا. بعد هذه المقدمة قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والكلام عن زينة الأرض وعما على الأرض من زينات يعد كتوطئة لما سيحدث في هذه الصورة. فقصة أصحاب الكهف تتحدث عن قوم فتنوا بالزينة فكفروا، فماذا كان مآلهم؟ معروف: لينذر بأسا شديدا من لدن. لمن كفر بالله سبحانه وتعالى ولمن غرته الزينة. أما من لم تغره الزينة، زينة الحياة الدنيا، وعاش على هذه الأرض كما طالبه ربه سبحانه وأمره ونهاه فالتزم، فلم تغره زينة الحياة الدنيا كما قال الله تعالى في هذه الآيات: مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فإذا يتحدث عن الزينة، ثم تأتي قصة أصحاب الكهف، قوم فتنوا بالزينة وقوم كانوا فوق الزينة فتركوا الدنيا، تركوا متعها. لما أصبحت الدنيا حائلا بينهم وبين إقامة العبودية لله في أرضه، وأصبحوا إن ظلوا في وسط الناس سيعرضوا لابتلاء شديد ولمحنة كبرى. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ليس هناك خيار ثالث. وصلت الفتنة، وصل السكين إلى حز العنق كما يقال، وصلت الفتنة إلى هذه الدرجة، وهي فتنة لم نتعرض لها، معاذ الله أن نتعرض لها. نسأله أن يحفظنا من هذه الفتنة حينما يتعرض مجموعة من المؤمنين، إما أن تكفروا بالله وأن تشركوا بالله شيئا، وإما نرجمكم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ليس هناك شيء ثالث، فيش اختيار ثالث. إما يرجموكم، والرجم هو أخس أنواع الميتات، يموتون بالرجم بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتهم ولو حدث ولن تفلحوا إذا أبدا. ففروا وتركوا الزينة، تركوا الأموال، تركوا المتع كما تحكي القصة. ويذكر المؤرخون أنهم كانوا يعيشون في قصور، هذه القصور العامرة خلت من رحمة الله لما كانت سببا في الكفر بالله، وكانت سيفا مسططا على الرقاب. إما أن تترك هذه الزينات وتفر بدينك إلى أين؟ إلى كهف موحش في جبل، إلى الغار، إلى الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. تترك الزينات من أجل الله ومن أجل دين الله عز وجل، يستدبرون الدنيا بما عليها من زينات من أجل الدين. انظر إلى هذا الامتحان الصعب. ولقد تعرض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لمثل هذا أو قريب منه، ولذلك فروا بدينهم إلى الحبشة تارة، ثم حينما فتح الله عز وجل لهم الباب لكي يهاجروا الهجرة الثانية إلى المدينة التي أصبحت البلدة التي تدين لله بالإيمان وبالطاعة. انظر حالة أخرى، يتحدث عن رجلين، رجل فتن بالزينة ورجل آخر كان فوق الزينة، فماذا كانت النتيجة؟ واضرب لهم مثلا رجلين، جعلنا لأحدهما جنتين. ثم تستمر الآيات وتتقدم فيتحدث عن مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، ثم يتحدث عن مآل الدنيا، كل الدنيا بما عليها، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ثم يتحدث عن دمار الأمم وهلاك الأمم التي عبدت الزينات، وكانت الزينة حائلا بينهم وبين الإيمان بالله، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. والظلم بمعنى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وجعلنا لمهلكهم موعدا. ثم جاءت قصة موسى مع الخضر عليهما السلام لتتحدث عن العلم الظاهر والعلم الباطن، الأمور الظاهرة والأمور الباطنة، وهي لها علاقة بالزينة كما سنتعرض للقصة حينما نصل إليه. ثم نتقدم أكثر بعد قصة موسى مع الخضر إلى الحديث عن ذي القرنين، الملك الذي استطاع بإيمانه أن يجعل الزينة في خدمة عبودية الله سبحانه وتعالى، ويجعل الزينة لا كما جعل فرعون صادا له ولآله عن الإيمان بالله، بل رشدها فجعلها خادمة لطاعة الله سبحانه وتعالى. فالملك والمال والزينة إن كانت في اليد وليست في القلب فهذا أمر مستحب وأمر لم يعارض دين الله عز وجل. فبين لك سياسة الأمور والملك الرشيد في صورة الرجل الرشيد ذي القرنين، ثم تختتم الصورة بالكلام كذلك عن انقسام الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وتبدأ أول قصة من قصص سورة الكهف بقول الله تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أم هذه التي يقولون عنها، يقول عنها النحاء المنقطعة، والتي تنحل إلى، بل التي تفيد الإبطال، وأداة الاستفهام واضح، أم تنحل إلى شيئين في أصح أقوال أهل العلم، إلى بل التي تفيد الإبطال الإضراب، والإضراب نوعان كما تعلمون، إضراب إبطالي وإضراب انتقالي، والإضراب المقصود هنا الإضراب الانتقالي، والانتقال هنا لا ينتقل من غرض إلى غرض، بل ينتقل من المقدمة إلى أول أغراض السورة. فالمقدمة ما سبق، الآيات الثمانية الأولى كانت تقدمة بين يدي ما سيأتي، وأول ما سيأتي في هذه السورة الكريمة هي قصة أصحاب الكهف. فقال أم بمعنى بل ينتقل من غرض إلى غرض، ينتقل من المقدمة إلى الدخول في الموضوع، فيقول بل، إذن ينتقل من شيء إلى شيء، ثم يقول أحسبته، فأم تنحل إلى بل، ثم أداة الاستفهام. فهنا سؤال استفهام موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له ولقارئ القرآن الكريم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أم حسبت، وحسب بمعنى ظن أو توهم، شيء وقع في ظن الإنسان ليس علما، وإنما هو من باب الحسبان، ظن. فيقول أم حسبت أن أصحاب الكهف، أصحاب الكهف سيأتي ذكرهم في هذه القصة وسنعرف ما المقصود بهم. أما الكهف فهو الشق الموجود في الجبل، فإن كان الشق الموجود في الجبل متسعا، التجويف الموجود في الجبل إن كان متسعا كان كهفا، وإن كان ضيقا كان غارا. فالكهف هو شق أو تجويف في داخل الجبل، فهذا التجويف إن كان ضيقا كان غارا، كغار حراء وكغار ثور اللذان دخلهما النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان متسعا فهو كهف. أما الرقيم فقد اختلفت فيه عبارات المفسرين، فمنهم من قال إن الرقيم هو اسم الجبل الذي كان فيه الكهف، ومنهم من قال إن الرقيم هو اسم المدينة، ومنهم من قال إنه بنيان مبني بجوار الكهف، ومنهم من قال إن الرقيم اسم الكلب، ومنهم من قال إن الرقيم هو بمعنى المرقوم كما جاء في قول الله تبارك وتعالى في كتاب مرقوم. فرقيم فعيل بمعنى مفعول، مرقوم يعني مكتوب. وهذا الرقيم اختلفوا فيه إن كان بمعنى المكتوب، فهل هو الرقيم ألواح ذهبية كتبت عند الملوك فيها قصة أصحاب الكهف، أم كان لوحا من الرصاص كما جاء في بعض العبارات الأخرى، أم كان لوحا حجريا كما هو مكتوب في الحفريات القديمة الموجودة عند قدماء المصريين وغيرهم يكتبون على الحجارة فيذكرون التواريخ. فالله عز وجل قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. والبعض قال إن أصحاب الرقيم أصحاب الكهف غير أصحاب الرقيم، وربما كانت عبارة الإمام البخاري تشير إلى هذا في كتاب الأنبياء لما ذكر قصة أصحاب الكهف، ذكر بعضها قصة الثلاثة الذين دخلوا في الغار الذين آواهم الغار. تعرفون هذه القصة التي جاءت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثلاثة ممن كانوا قبلكم قد دخلوا غارا، ثم بعد ذلك جاء حجر كبير أو صخرة كبيرة وسدت باب الغار، ثم أرادوا أن يذكروا أو يتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة، أرجى الأعمال التي عملوها وتكون فيها الإخلاص، وتوسلوا إلى الله عز وجل بها. واستدلال البخاري في ذلك ليس بما رواه على شرطه، وإنما في رواية عن النعمان بن بشير في الطبراني وغيره بإسناد حسن أنه قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقيم ثم قال جاء كذا وكذا وكذا ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم حدث كذا وكذا. فمال البخاري إلى أن الرقيم منفصل عن أصحاب الكهف، وهذا الكلام وإن مال إليه البخاري كما هو في ترتيبه وقاله بعض الناس ونسبوه إلى الإمام البخاري، إلا أن الصورة بمعزل تماما صورة الكهف عن قصة الثلاثة الذين آواهم الغار، فالصورة تتحدث عن مجموعة واحدة وليست عن مجموعتين، ليس عن مجموعتين وإنما تتحدث عن مجموعة واحدة. وذلك وجدنا المفسرين العمد في التفسير لم يركنوا إلى هذا القول ولم يلتفتوا إليه، بل بدأوا يفسرون الصورة على أن قول الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم يتحدث عن طائفة واحدة هم الذين قال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا إن إلى آخر ربنا آتنا من لدنك رحمة إلى آخر. فالقول الذي رجحه الإمام الطبري وغيره من معنى كلمة الرقيم أنه المرقوم، أنه المكتوب، شيء كتب عليه. قد يقول قائل وهل القرآن الكريم يفسر بهذه الأقوال المتعددة؟ طارة يقولون الرقيم الوادي، طارة يقولون الرقيم هو البلد، طارة يقولون هو اسم الجبل، طارة يقولون هو حجر من الرصاص من الذهب من الحجارة. نقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن القصة بهذا الأسلوب الذي سمعتموه، وهو أسلوب ستظهر لكم وجوه إعجازي حينما نحاول أن نتدبر هذه الآيات الكريمة. و ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تفسير هذه القصة على الإطلاق، بل تركها النبي صلى الله عليه وسلم تفهم من سياق القرآن الكريم. أما هذه الروايات التي سمعتموها فالمفسرون نقلوها عن الإسرائيليات، نقلوها عن كعب الأحبار وعن همام وعن وعن غيرهم ممن عنوا بالنقل عن الإسرائيليات. والقرآن ليس في حاجة إلى هذه النقولات على الإطلاق. بعض المفسرين عندهم شغف بالوصول إلى الدقائق، حتى إن بعضهم يقول والكلب كان لونه إيه؟ كلب أصحاب الكهف كان لونه إيه؟ أحمر أسود؟ ما يفيدني أنا ويفيدك أنت يا قارئ القرآن حينما تعرف لون الكلب، حينما تعرف اسم الكلب، حينما تعرف المدينة. ولقد جاء عن ابن عباس أنه كان في سفرة مع معاوية بن أبي سفيان، فمروا ببلدة فبعض الناس قالوا إن هذا المكان هو كهف أصحاب الكهف، الكهف الذي أوى إليه أصحاب الكهف. فأراد معاوية أن يطلع على هؤلاء، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما أو عنهم أجمعين صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال لم تطلع علي. قال ولما؟ قال لقد منع من ذلك من هو أفضل منك. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فكيف تذهب أنت لكي تنظر أو لكي ترى؟ فهذه الآية مانعة، حتى ولو علمنا، حتى ولو عرفنا أين هم أصحاب الكهف، هل يصح أن يصبح مزارا ويفتح لكي نرى أجساد هؤلاء الذين آووا إلى الكهف؟ أبدا، لأن القرآن يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. حرسهم الله بالرعب، حرس الله أصحاب الكهف بالرعب، جندي من جنود الله، كما كان ينصر به نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم، كان ينصر رب العالمين نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالرعب جندي من جنود الله، يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، قد يقول قائل ولكننا في حاجة إلى فهم هذه القصة، لا بد من أن نقرأ في الإسرائيليات ونقرأ في الكتب الأخرى من أن نجد نفهم القصة. نقول لماذا؟ القصة واضحة تمام الوضوح، أذكرها لكم من آيات القرآن الكريم بين يدي حديثنا سريعا. هؤلاء من هم أصحاب الكهف؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، ربط الله على قلوبهم كما سيجيء في التفسير، إذ قاموا فقالوا لأقوامهم، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. توحيد الربوبية وبنوا عليه توحيد الألوهية، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطط لو فعلنا هذا. هؤلاء قومنا، نظرت ظهرت المعركة بينهم وبين قومهم، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، هل معهم أدلة على ذلك؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. طيب لغاية هنا ما لا شيء، هل هؤلاء تركهم قومهم يقولون لهم لكم دينكم ولنا ديننا افعلوا ما تشاءون اعبدوا ربكم ونحن نعبد ربنا؟ لا، يقول إنهم إن يظهروا عليكم، طبعا هذه الآيات ليست بهذا الترتيب ولكن أنا أرتب لك الأحداث، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. إذن هم تعرضوا للفتنة كما حدث لأصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن قالوا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، إما أن تكفروا وإما أن نلقيكم في النار. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فإذا لماذا أووا إلى الكهف؟ لأن قومهم هددوهم، وهؤلاء القوم سينفذون تهديدهم بالفعل. فماذا فعل هؤلاء إذ أوى الفتية إلى الكهف؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بيّن هذه السنين العدد بعد ذلك، فقال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ثم بعد ذلك بعثهم الله فتساءلوا بينهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم الدراهم المضروبة عليها صورة الملك، يقال عنها عن الفضة غير المضروبة فضة، ولكن لا تكون الفضة يقال عليها ورق إلا إن كانت مسكوكة، يعني عملة، عملة للتداول. ولذلك ألقى عليها الضوء لأنها هي التي ستكشف هؤلاء، وستكشف أنهم ليسوا من أهل هذا العصر لأنهم جاءوا بعد عدة قرون، ولذلك القرآن أشار إليها. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، ألقى الضوء عليها جدا حتى يبين أنها هي السر الذي سيعرف من خلاله أن هؤلاء ليسوا من أهل هذا الزمان أصلا، وإلا ربما ظن أهل القرية أنهم من قرية أخرى أو من بلدة أخرى أو غرباء. فقال ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، لا تأكلوا الميتة، نحن لا نأكل إلا مذبوحات مزكاة، زكاة شرعية، أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، يعلمه التلطف حتى ولا يشعرن بكم أحدا. ليه؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وذهبوا. ثم بعد ذلك نكتشف أن هؤلاء قد ماتوا بعد انكشاف أمرهم. من أين علمنا ذلك؟ هل في القرآن فجوة تحتاج إلى أن يوضح أحد؟ لو كان في القرآن فجوة لأوضح لنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا توجد فجوة في السياق. ولكن حينما يقول وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، إذا معنى ذلك أنهم بعثوا بعد أكثر من 3 قرون من أجل ماذا؟ لأن الزمان الذي بعثوا فيه كان الناس مختلفين في قضية البعث والنشور. وكذلك بعثناهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، إذن هم بمجرد أن عثروا عليهم واكتشفوا عن طريق العملة، ذهب الرجل ليشتري، فمن أين أتيت بهذا المال؟ إنها ليست العملة، إن لقد عثرت على كنز. لا، إنني اكتسبته من عرقي وعرق جبيني، مالي. فكيف الشرطة جاءت أو جاء البوليس أو شيء من هذا القبيل، رفع الأمر إلى حاكم البلدة أو المدينة، عرف أن هؤلاء فروا، وهؤلاء هم الذين يحكى عنهم فقدوا منذ أكثر من 3 قرون. ولذلك قال الرقيم، لأن القصة كانت مكتوبة وكانت محفورة إما بقى على رصاص أو ذهب أو حجارة، هذا لا يفيد. الذي يفيد العبرة المستخلصة والمستنبطة من القصة أن قصتهم كانت معلومة، فبمجرد أن عرفوا أنهم هؤلاء جروا عليهم وأخذوه معهم، فلما دخلوا قال حتى لا أفزع أصحابي أدخل عليهم. كل ذلك ليس فجوة في السياق، وإنما يعلمه اللبيب الذي يفهم بتلك الإشارات، لأنه بالفعل لم يدخل على إخوانه، وإلا لظنوا أنه قد أتى بهؤلاء الكفار للقبض عليهم من أجل رجمهم أو إعادتهم إلى ملتهم فسيفزعهم. قال لا عليكم، سأدخل إليهم حتى لا أفزعهم. فلما أن دخل عليهم غاب، فوجدوه قد غاب، فدخلوا عليه فوجدوهم قد ماتوا، فحينئذ اختلفوا في شأنهم. ولذلك قال إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم، مجموعة من أهل التوحيد قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. ابنوا عليهم بنيانا بمعنى بنيان، اغلقوا الكهف، ابنوا حيطة على الكهف، ابنوا عليهم بنيانهم في قبرهم، لا تفزعوهم، اتركوهم في قبرهم وابنوا عليهم ربهم أعلم بهم. هذه كلمة أهل التوحيد. مش هنعمل بقى مولد ونلف وندور ونعمل ونقول شغل الحواء بقى والدجالين، مولد ونجيب بقى الناس تتفرج. أصحاب الكهف قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم. قال الذين غلبوا على أمرهم، في تواد كل زمان الذين غلبوا على أمره. من الذي يغلب على أمره؟ ليس صاحب الحجة بالفعل. قال الذين غلبوا لا نتخذ، يا عم قول دليل، مفيش دليل. ولذلك أصحابه العضلات يتكلمون بالعضلات، لم يتكلموا بالحجة. الأولون تكلموا بحجة، قالوا ربهم أعلم بهم، ذكروا الله، ذكروا حجة، ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن، إلا من موطئ لك، والله لنتخذن، والله العظيم هنبني عليهم. شئتم انتوا جماعة بقى، ممكن انتوا على جنب كده ما انتوش فاهمين حاجة، احنا اللي فاهمين، احنا نعرف نستغل حدث مثل هذا مثل هذه الاحداث. لنتخذن، اللي حلف بقى بالله واللي حلف بشيء اخر واللي حلف بالطلاق، لنتخذن عليهم مسجدا. ولذلك القرآن لم يذكر، هل القرآن لم يذكر أي الطائفتين هي المصيبة؟ أبدا، القرآن ذكر، ذكر أين؟ في قوله ربهم أعلم بهم. أما الطائفة الثانية فهذه قالت لنتخذن، أقسمت فقط، لم تأتي بدليل أو بحجة. ثم علم من شرعنا أن بناء المساجد على القبور أمر ذريع للوقوع في الشرك، فعلمنا أن الطائفة الثانية هي طائفة جاهلة، طائفة جاهلة. الغريب أن بعض الجهال ممن ينتسب للعلم يستدل بهذه الواقعة وبهذه القصة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في تفسيرنا لهذه الآيات الكريمة. هل هذه الآيات بهذه الصورة المجملة في حاجة إلى أن نأتي بالإسرائيليات لكي توضح؟ ومع ذلك يعني سنوضح لكم ما ذكر في كتب التفسير حينما نأتي في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. وإنما اليوم سنجمل كما أجمل القرآن، القرآن أجمل القصة ثم فصل، أجملها في الآيات الأولى ثم فصلها. فقال سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. انتهت الإجمال، انتهى الإجمال. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية، هنا بقى يبدأ التفصيل، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا، إلى آخر القصة الكريمة الطيبة. يقول الله سبحانه وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم كما تعلمون أن هذه القصة كما جاء في أسباب النزول وإن كان الأسانيد فيها كلام ذكرناه قبل ذلك في تفسيرنا لسورة الإسراء حينما تعرضنا لقول الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أن أهل مكة ذهبوا إلى اليهود وقالوا لليهود ائتونا شيئا نرد به على محمد ونكتشف إن كان صادقا أم كاذبا. فقالوا لهم اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان القديم، وعن رجل طاف المشرق والمغرب، وعن الروح. فجاءوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة فترة مع أنه قال سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فحدث ماذا؟ أن تأخر عليه الوحي جدا حتى أصبح هؤلاء يتنظرون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نزل قوله هذا، سنتعرض لهذه الروايات في قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. سنتعرض لهذا فيما بعد إن شاء الله. المهم أنه جاء الحديث عن أو جاء الجواب عن الروح وألحق بسورة الإسراء، وجاء الجواب عن قصة أصحاب الكهف وعن ذي القرنين يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إلى آخر. أما بالنسبة لأهل الكهف فقد ابتدأ الكلام بهذا الأسلوب: أم حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا؟ هذا استنكار، إنكار. لماذا تتعجبون من قصة أصحاب الكهف؟ لأنها قصة عجيبة. ما العجيب فيها؟ مجموعة من الشباب آووا إلى كهف فناموا. ينام الإنسان 6 ساعات، 12 ساعة، ينام 24 ساعة، ينام 3 أيام، يغمى عليه، يدخل في إغماءة طويلة، يدخل غرفة الإنعاش شهورا أو أعواما. لكن هناك حدود عندنا في التجربة العادية، حدود بشرية معروفة، حدود عادة. لكن ينام 300 سنة، 300 سنة، ولا شك أنهم حين استيقظوا لم تطل شعورهم ولا أظافرهم، يعني معنى ذلك الشعور، ولم يتغير أجسامهم، لم تتغير. يعني دخلوا الشباب عندهم مثلا 20 سنة، خرجوا عندهم 329 سنة. هتنظر إليهم شيوخ شعر شايب؟ لا، وإلا لو كانوا هكذا لما قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. دليل على أنهم لم تتغير ملامحهم ولم يتغير فيهم شيء على الإطلاق، بل كما ناموا استيقظوا، كما حدث للرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنا كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ أنا يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبست؟ قال: لبست يوما. دايما يوما أو بعض يوم. بعض يوم ليه؟ لأنه بيستبعد، لأنه مثلا نام أو قضي عليه الساعة 10 الصبح، فحينما استيقظ مثلا العصر فهو يستبعد أن يكون يقول يوم، لأنه حاسس أنه نام كتير، فيقول يوم. بعد كده يبص، إيه ده؟ دي الشمس لسه مغربتش، فيستبعد أنه يكون نام 24 أو 36 مثلا، أكتر من 24 ساعة، فيقول أو بعد يوم من الصبح لغاية العصر، أو بعد يوم. كذلك فعل أصحاب الكهف، يعني مثلا دخلوا الكهف الصبح استيقظوا على العصر، فاستبعدوا أن يكونوا عصر تاني يوم، فقالوا لبسنا يوما، لأن حاسين بتقل النوم، أو بعض يوم، يعني اليوم لا، مش معقول نكون، معقولة نكون نمنا 24 ساعة وزيادة؟ لا، أو بعض يوم. انظر، ولذلك قصة عجيبة، استعجب الإنسان من هذا الأمر. فيقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، عرفنا الرقيم، الكهف والرقيم شيء واحد، الكهف الذي كانوا فيه والرقيم، الكهف الذي كانوا فيه والرقيم الذي كتبت عليه قصتهم، أصحاب الكهف والرقيم، حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا، من للتبعيد، من بعض، من بين آياتنا عجبة، عجبة يعني آية عجيبة، الموصوف محذوف دل على السياق، آية عجيبة، ولكنه بالغ فيها فلم يقل عجيب بل قال عجبة، والعجب عجبة يعجب عجبة، فالعجب هو المصدر، فالتعبير بالمصدر للتدليل على المبالغة، بيبالغ في الأمر، من آياتنا عجبا، مستعجبين، ناس تنام 300 سنة، أمر عجيب. ما هو العجيب في آيات الله؟ هو أمر عجيب بالفعل، أمر عجيب جدا، ولكنه حينما يقارن بآيات الله في الكون فليس بعجيب. أقل شيء عجبا سيكون قصة أصحاب الكهف. واحد يقول: يا عم ده ناس عاشت نايمين 300 سنة و9، 300 سنة ينام، ينام وإيه؟ هل هو أعجب أم تحول تحول النقطة نقطة المني لإنسان. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا فتح إذا للفجاءة فإذا هو خصيم مبين. النطفة يا نطفة، كل واحد فيكم نطفة، كل واحد فيكم نطفة. النطفة دي اللي قاعدة قدامي بتجادل وبتناقش وبتخاصم من؟ تخاصم ربها. ويقول لرب العالمين: أترى هذا بعدما لما يعيده الله وضرب لنا، مش لكم ولا لكم، وضرب لنا مثلا مسكين ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. هو لما أنشأ كانت النطفة فيها عظم أصلا، كان فين العظم والعروق والعضلات؟ فين كل والأوردة والشرايين والجلد والخلايا؟ كان فين كل ده في الخلية الواحدة؟ كان فين؟ هذه النطفة حينما تتحول إلى إنسان أعجوبة الأعاجيب، معجزة المعجزات. ولكنها لما كانت تحدث في كل لحظة آلاف وملايين المرات لكثرتها لم نتعجب منها. البذرة التي تتحول إلى شجرة، شجرة كاملة في هذا المخلوق الضئيل الضعيف، بذرة، بذرة أي شيء، نواة البلح، هذه من الممكن أن تصبح في يوم من الأيام نخلة باسقة تنبت وتخرج بلحا أنواعا وطعوما. هذه البذرة تخرج سنابل القمح، هذه البذرة تخرج البطيخة، هذه تخرج الرمانة بجمالية، بذرة. كل هذه الأشياء لولا أنها تحدث في الواقع لكانت أمرا عجيبا. قلت لكم قبل ذلك: لو لم يكن في الكون إلا بطيخة واحدة لوضعت في المتاحف، لو لم يكن إلا برتقالة أو رمانة لوضعت كانت تبقى جوهرة مكنونة توضع في المتاحف. لكن لكثرتها ارمي، ارمي في القمامة لكثرتها، وفرة هائلة. ولذلك لما كانت هذه الوفرة الهائلة الإنسان بيستيقظ كل يوم بتنام، كل يوم بتنام معجزة إنك تنام. ما هو النوم؟ أنت لا تدري ولا أدري. ثم تستيقظ معجزة عجيبة، عجيب جدا. إنسان يوضع يأخذ مخدر تنام كل أعضائه ولا يحس والقلب يعمل، ثم بعد ذلك يخرج من أوضة العمليات أو غرفة العمليات. معجزة، مش معجزة التي في صنعها الطبيب، لا. أين هو الطبيب؟ الطبيب لا يستطيع أن يحيي نفسه، ولا يستطيع أن يعالج نفسه، ولا يستطيع أن يشفي نفسه، ولا يشفي ذويه، وإنما هو الذي يقول الشافي هو الله سبحانه وتعالى. هذه السماء، الأرض، الشمس، القمر، النجوم، الخلايا، الحيوانات، البر، البحر، عالم البر، عالم البحر، كل شيء، الميكروبات. هناك مخلوقات في وسطنا الآن، لا أتكلم عن الجان، أتكلم عن مخلوقات لا ترى بالعين المجردة، مليارات موجودة في الهواء حولنا، هوام، مخلوقات، جراثيم، ميكروبات، فيروسات، مليئة من حولك وفي جسمك أنت لا تدري عنها شيئا. من الذي يرزقها؟ علام الغيوب سبحانه وتعالى. مخلوقات هائلة. فيقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا، من أنهي الآيات يكونون عجبا؟ في وسط هذه الآيات تصبح قصة أصحاب الكهف أقل هذه الآيات عجبا. مجموعة نامت ثم استيقظت بعد 300 عام، الذي يموت وتنزع منه الروح كلية، تنزع منه الروح لا ينام فقط أعجز. ثم حينما تنزل الروح، الروح تنفخ، هذه أعجب من نوم 7 من الأشخاص أو أكثر أو أقل لـ3 قرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب، آياتنا الكونية. أما الآيات المكتوبة بقى، الآيات المقروءة، الآيات القرآنية فلا يماثلها شيء، لأنها كلام رب العالمين لا تماثل بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا الكونية يعني عجبا. ثم يقول إذ أوى، إذ ظرف يدل على الماضي على المضي، فيقول واذكر إذ أوى الفتية أو كانوا تعمل فيها أو الذي عمل فيها الفعل كانوا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا إذ أوى الفتية؟ والراجح أنها يعمل فيها فعل تقدير أذكر إذ، إذ أوى، أوى سكن السكنة، أوى الفتية. كان من الممكن أن يقول إذ أوى ويتحدث عن ماذا؟ عن أصحاب الكهف بالضمير، ولكن هنا أظهر في مقام الإضمار حتى يبين من هم أصحاب الكهف، لأنه لو قال إذ أوى سيكون ذلك الضمير يعود على من؟ على أصحاب الكهف. من هم أصحاب الكهف؟ وضح لك هنا. فهنا الإظهار في مقام الإضمار، المقام هنا كان المنتظر أن يكون ضمير فأظهر، هذا من علم المعاني. الإظهار في مقام الإضمار يفيد ماذا؟ يفيد أنه يريد أن يعرف بحقيقة هؤلاء لم يكونوا شيوخا كبارا في السن وإنما فتية. ثم يبين منذ البداية أن عدد قليل، ولذلك جاء بجمع تكسير جمع قلة وليس جمع كثرة، لأن جمع الكثرة هنا إيه؟ فتيان، لكن جمع القلة فتية. فقال إذ أوى الفتية، والفتية جمع فتى، والفتى هو الشاب، فهم شباب، شباب. فيبين أنهم شباب، ودائما الشباب يكونون هم العدة ويكونون هم أقدر الناس على تلقي الحق. أما الشيوخ الذين عاشوا في الضلالة حتى تشربت قلوبهم هذه الضلالة فمن النادر أن يتغيروا، بيكون من النادر أن يتغير هؤلاء الكبار. ولذلك انظروا حتى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم، ملئهم هم بني إسرائيل، الملأ من بني إسرائيل الكبار في السن، ملئهم أن يفتنهم، يعني كانوا معرضين لأن يفتنوا من شيوخ بني إسرائيل الذين جاء موسى لكي يحررهم من ظلم الفراعين في مصر. انظر فيقول هنا إذ أوى الفتية إلى الكهف. الألف واللام تفيد الإيه؟ تفيد ماذا؟ ها؟ الكهف، الكهف، العهد، العهد الذكري، لأنه ذكر منذ قليل أصحاب الكهف. فقال إذ أوى، إذ أوى الفتية إلى الكهف الذي نصب إليهم على أنهم أصحابه، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا، بمجرد أن أووا إلى الكهف فأصبح الكهف بالنسبة لهم مأوى. وتصوروا حينما يصبح الكهف مأوى، مكان للإيواء، الكهف الموحش في الجبل لا يأوي إليه إلا الحيوانات الضالة، الحيوانات أو المتوحشة هي التي تأوي إلى هذه الكهوف والغيران في الجبال، ويأوي كذلك قطاع الطرق والخارجون على القوانين الذين لا يستطيعون أن يعيشوا وسط الناس. لكن مجموعة من الشباب، والقصة تحكي أو في كتب التاريخ أنهم كانوا مطرفين وكانوا في في آذانهم الحلقان وأساور ومشاكل، يعني كانوا شباب مطرف وكانوا شبابا مرفعا، ومع ذلك حينما آمنوا تركوا الدنيا، تركوا الزينة، ثم آووا إلى جبل أو كهف موحش في جبل. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا، بمجرد الفاء تريد تفيد التعقيد، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الأذان. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، دعاؤهم دائما الدعاء يقول ربنا، لأن ربنا أو اللهم، لأن اللهم تجمع جميع أسماء الله الحسنى، لكن ربنا تتحدث عن ربوبية الله سبحانه وتعالى، والعطاء يكون من الربوبية، العطاء من الربوبية، الرب هو الخالق الرازق المدبر المالك الملك سبحانه وتعالى. فإذا الدعاء يكون بالربوبية، ربنا ربنا، ثم الإضافة إلى المجموع، لا يقول ربي وإنما ربنا، لأني قد أكون لست أهلا لتلبية الدعاء، فأدخل في وسط هؤلاء المبتدين وادخل في وسط هؤلاء الداعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، آتنا أعطنا. سورة الكهف اختصت بذكر كلمة لدن، وجاءت في سورة الكهف كم مرة؟ 3 مرات على ما أذكر. المرة الأولى لينذر بأسا شديدا من لدن، والمرة الثانية في دعاء أصحاب الكهف، والمرة الثالثة في الكلام عن الخضر عليه الصلاة والسلام في قوله آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، لدنا علما. فلدن تدل على القرب وعلى الاختصاص، فهم هنا في هذا المجال سيعيشون في الكهف، والكهف سيصبح مأوى لهم، فهم لن يعدوا العدة ولن يرتبوا مع أحد لكي يأتي لهم بطعام وبشراب. وماذا سيفعلون حينما استيقظوا بعد 3 قرون؟ أول شيء فعلوه ابعثوا أحدكم بورقكم هذه، ما معهم من مال ليأتي بطعام، من أين؟ من القرية أو من المدينة التي كانوا فيها. معنى ذلك أنهم لم يعدوا العدة ولم يكن عندهم أي سبيل للحصول على طعام وشراب من مكان آخر، فهم لم يفكروا إلا في شيء واحد، والفرار من الفتنة، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إذا لم يكن عندهم وقت للتفكير، فهربوا، هاجروا، فروا حتى لا يقتلوا أو يفتنوا في دينهم، فلم يعدوا العدة. فحينما ذهبوا إلى الكهف، من أين سيأكلون وكيف يشربون ومن أين سيحصلون على ما يحتاجه الإنسان؟ والإحتاج الإنسان منا مفرغ من الداخل، فيحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب، ماذا سيفعل؟ ربنا آتنا من لدنك، من لدنك رحمة خاصة منك يا رب، لم يقل من عندك أو منك، لكن من لدنك، لدن، لأنها ستكون بدون أسباب، السبب البشري هنا منقطع، فهم هنا لا يطلبون السبب البشري، لأنهم كيف سيتعاملون مع البشر، وهم وحدهم الذين فروا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، لأننا لو ركننا إلى غيرك لضعنا وسنقتل حتما أو نفتن في ديننا. فقالوا آتنا من لدنك رحمة، شيء قريب منك يا ربنا. أسبابهم لا يعرفون الأسباب التي تقدرها يا ربنا، لكن انقطعت كل الأسباب البشرية عندنا، انقطعت معنا أو عندنا أو في تصورنا، انقطعت كل الأسباب بالبشر، فلم يبق إلا رب العالمين وحده. فقالوا آتنا من لدنك رحمة خاصة، لأن جميع مقومات الحياة افتقدوها. فحينئذ فعلوا كما فعل الرجل الذي كان في الصحراء ومعه دابته، الدابة عليها الطعام والشراب، ثم نام فاستيقظ فلم يجدها، ضاعت، فسلم أمره لله، سيموت، يعيش في فلاة. هؤلاء لا يعيشون في فلاة فقط، بل مطاردون. ولا شك أن الملك وأن الكفار رفضوا الجوائز من أجل الحصول عليهم أحياء أو أموات، لأنهم كما نعلم عن طبيعة الكفار، هؤلاء يعدون بالنسبة لهم قد خرجوا عليهم، فلا بد وان يكونوا عبره لكل معتبر. لماذا؟ لانهم تكلموا امامهم علانيه، ومن الممكن ان يحذو حذوهم من يريد بعد ذلك، لو استضعف الملك واستضعف طائفته، لانهم قاموا لم يقعدوا، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا. اذا هذا الكلام يكلفهم حياتهم، فلا بد من القضاء عليهم وجعلهم عبرة. فإذا كيف يتصرفون؟ قالوا ربنا هب لنا، ربنا آتنا من لدنك. عرفت كلمة لدن هنا لماذا تستخدم؟ كلمة شبيهة لها في قصة الخضر. قال وعلمناه من لدنا علم، علم علم من لدن الله. هذا العلم الذي نظنه أنه لم يكن عن طريق ملك الوحي جبريل عليه السلام، وإنما كان نفس في الروع، إلهام مباشر من عند الله سبحانه وتعالى. وذلك قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. يعني موسى كان يكلمه رب العالمين، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فالذي نراه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أن الله كلمه تكليما، أما إرسال الرسول الملك جبريل، أما الكلام مع الخضر فلقد كان من نوع آخر من أنواع النحل، الوحي الثمانية بغير الوسيط. ولذلك قال وآتيناه من لدنا، وكل العلوم إما من لدن الله أو من لدن الشيطان، ولكن المقصود هنا اختصاص كلمة لدن بمعنى القرب وبمعنى العندية الخاصة. ولذلك جاءت هنا في الرحمة، وجاءت هناك في قصة الخضر الذي كان يتلقى علوما خاصة، وهذه العلوم التي تلقاها تتعلق بالقضاء والقدر كما سنتعرض لذلك إن شاء الله تعالى. ليست علوم تشريعية كما تعلمها الأنبياء والمرسلون، وإنما أمور تختص بالقدر كما يأمر الله عز وجل الملائكة، يأمر ملك الموت أن يذهب يقبض روح فلان، كذلك يقول للخضر اقتل هذا الغلام. هذه أمور لا علاقة لها بالتشريع الذي فيه تكاليف، وإنما هذه أوامر خاصة بالخضر لم يؤمر بأن يبلغها لأتباع له يتبعون وينفذون هذه الأمور. لذلك كان يسير وحده لم يكن له أتباع، ولذلك قال من يتحمل. إن كان موسى النبي الرسول الكليم حينما قال له إني أريد أن أتبعك، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فإن كان موسى النبي الرسول الكليم لم يتحمل، بل قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وبالفعل قال له لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. في المرة الأولى نسي، لكن في المرة الثانية قال له ماذا؟ قال له لم يقل له نسيت، وإنما قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. في المرة الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو صبر موسى، لو يا ريت موسى صبر لتعلمنا علما كثيرا. لكن ما كان لموسى أن يتحمل أمر صعب جدا، لأنه يفعل أشياء مخالفة تماما، قتل غلام بكل المقاييس لا يقتل، حتى ولو علمت أنه سيكفر حينما يكبر لا يجوز لك أن تقتله، التشريع لم يعطيك هذا الحكم. وإنما الخضر كان يتصرف كتصرفات ملك الموت حينما يذهب لقبض روح طفل صغير. هل ستقول لملك الموت لماذا قتلت هذا الطفل الصغير؟ هذا أمر من عند الله عز وجل. لكن لو قام أحد بقتل غلام تقول له ليه؟ يقول لك أصله كافر، تقول له ويعني احنا في زمن تكليف، وهذا الطفل ليس بمكلف، وستناقشه. الأدلة التشريعية ما تعطي أحدا حقا في قتل الغلام الصغير غير مكلف، لكن الخضر يكلف بقتل الغلام. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أوامر ربانية ما يقدرش يقول فيها الخضر عليه السلام غير سمعت وأطعت كما تقول الملائكة. وهذا ما جعل الماوردي يذكر في تفسيره قولا آخر وإن لم يسنده إلى أحد، أن هناك من قال إن الخضر كان ملكا، وهذا خطأ، ولكن التصرفات التي تصرفها جعلت البعض يقولون إنه ليس بنبي بل ملك، وإن كان القول الصائب أنه نبي ولكنه لم يرسل لأحد، لأنه كان يتصرف تصرفات بأمر الله سبحانه وتعالى لا علاقة لها بدعوة الناس إلى أن يفعلوا كذا أو كذا، وإنما كان هذا هو يفعل بنفسه بما أمره الله عز وجل كما رأيتم في سورة الكهف. ولذلك قال آتيناه من لدنا علما، وذلك تعلق الصوفية بكلمة لدنا هنا وقالوا العلم اللدني، وقالوا عن مشايخهم لقد خضنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، إلى آخر هذا الدجل وهذه الخرافات. حينما نتعرض لقصة الخضر قد نعرف على بعض من هذه الأشياء التي قد تجعل المجلس يعني في شيء من الأريحية. فيقول رب العالمين عن هؤلاء الذين آووا إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ التهيئ بمعنى الإعداد، التهيئة بمعنى الإعداد، وهيئ لنا من أمرنا. أمرنا الأمر ليس عكس النهج، وإنما الأمر بمعنى الشأن. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كلمة رشدا جاءت في القرآن الكريم راشدا، وجاءت رشدا والإسنان بمعنى واحد، ولكن معظم استعمالات كلمة الرشد تأتي في الرشد المالي، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء إن آنستم منهم رشدا، فيأتي في الرشد المالي. كلمة الرشد أو الرشد تأتي بمعنى أن يكون الإنسان في سلوكه الفكري، في سلوكه النفسي، في سلوكه الأخلاقي، في سلوك المعاملات، في التصرفات موافقة للحق. هذا هو الرشد. ولذلك احنا عندنا يقول لك بلغ سن الرشد، يبلغ سن الرشد لما يوصل سن 21 سنه حتى وان كان بياخد مخدرات، يقول لك لا بلغ سن الرشد، يعني خلاص وصل لسن 21 سنه. في ناس عندها 70 سنه او 60 سنه هو ما بلغتش سن الرشد بعد. يبقى سن الرشد مش القضيه، قضيه سن كام، وانما فان انستم منهم رشدا عن طريق الاختبار، عن طريق الامتحان، هذا عكس السفه. وياتي الرشد عكس الضلال، فيكون بمعنى الرشد بمعنى السلوك الفكري، السلوك النفسي، السلوك الأخلاقي، السلوك في التعاملات، السلوك في التصرفات، وفق الصراط المستقيم، وفق الحق، وفق العمل بالمصالح، دفع المفاسد، هذا هو الرشد. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع رقم 1542، اسمع الدعاء: وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لربي: وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. والشيخ الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يفسر ذلك بدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا تفسير لقوله وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فماذا كانت النتيجة؟ فا الفاء للترتيب والتعقيب، فا فاستجاب لهم ربهم فضربنا على آذانهم، ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ونجعل تتمة الكلام في هذه الآيات في المجلس القادم إن شاء الله وقدر الجمعة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.